إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص. الحلقة الرابعة قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. يا محمود، محمود. نعم يما. صوت سيارة واقف على الباب، لمين هذه؟ هيني رايح أشوف. أي الله يقطع هالسكنة اللي على الشارع، ليل نهار دوشة. لا وقال إيش؟ الناس حاسديننا عشان سكنين على الشارع. هذا يزن يما جايب فزبة. جايب فزبة؟ وإحنا في فاقة فزبة هالقيت؟ وبعدين مع أخوك؟ أنا ماليش دخل فيكم، تخلصي أنت وياه، أنا بدي أروح أدرس. وحشتيني عدد نجوم السمك يا فتنتن. خير؟ مالك يا يزن؟ شامم ريحة سمك في الدار. ايش يعني قصدك؟ ايش يعني قصدي؟ يعني زبطيلك صحن سمك مع سلطة مع حاجات هيك مرتبة زيك فتون، عشان مش ميت من الجوع ومش عصافير بطني بصوصن، خرفان بطني بماعن. يلا طيب حاضر، رح اجيب لك، اصلا هاي اللي بناخده منك. ولك نفسي لما احكي كلمة ما ترديش في تمي. الله اكبر، ولك شعرك مزيته كله، كسرتك تكسير، بقطعش فيكي هي. ما هو انت طول نهارك طالع وبترجع على الدار، اعمل يا فاتن سوي يا فاتن، وانا عاد بكون مهلوكة من الشغل. وانت ايش وظيفتك يا روح؟ ايش وظيفتك؟ ربنا ليش خلق لك ايدين؟ ليش عشان تضلك تلعبي بالجوال؟ والله عشان تشتغلي. انتوا فاهمين الحياة غلط. فاتن انت قديش بتشتغلي؟ قديش بتصحي بدري من الساعة 3 وتلت الصبحيات؟ قديش بتكوني انت محبوبة ومرغوبة؟ عن جد؟ بالله من وين جايب هالكلام؟ ما شاء الله عليك. زبط حالك، بكرة العريس اللي بده يجي حيسألك، حيقول لك الساعة قديش بتصحي. إذا قلت له الساعة 6 حيقول لك خليك في دار أبوك. أما قلت له من الساعة 3 وتلت بتقومي زي الغولة على طول، على الغسيل وعلى الجلي وعلى الطبيخ وعلى هاد. هيك ربنا راح يبسطك يا فتون شطورة. يا أخو العريس تبعك خليه عندك، قال الساعة 3:30. ولك سبينا من النص، روح. ولك ميت من الجهل، روح. خلص طيب، هيني رايحة. الله أكبر، منفعش معك إن العين الحمرة. تعال أنت يا أبو العين الحمرة، تعال جاي. حلوين عيني وإن حمر يا أمه. سيبنا من المسخرة، الفزبة اللي تحت لمين؟ لمين بدها تكون يعني؟ هذه إلي يا أمه. إلك؟ وبعدين معك أنت؟ بتكاش تعقل يما وتدور على مصلحتك؟ ما هو يما مصلحتي في الفزب، باخده وببيعه وبشتري. وبعدين شهادة مش جايبها يعني، هاد جايبها لأخوي حبيبي بعد ما ربنا نجاه يعني. هادي هدية مقدمة مني يما. الله يرضى عليك، سيبك من الكلام الفاضي، دور لك على شغلانة تكسب منها عيش. اللي زيك متجوزين ومعاهم عر أولاد. ويعني إذا أنا بدي أتجوز وكون معي أولاد يعني لازم أنا أبطل من الفزب؟ يما دور لك على شغلانة يكون فيها في آخر الشهر مرتب، تعرف راسك من رجليك. هو عاد أنت نفس الأسطوانة هي. بنطلع دور لك على شغل، بننزل دور لك. بديش أتجوز أنا يما، بديش أتجوز. هي انسى الموضوع، مش هاي ابنك متجوز وبكره بده يخلف لك كمان؟ خلاص برضاي عليك يما، برضاي عليك. بدناش احنا كل ما نيجي نتكلم مع بعض نتقاتل. حاضر يما، ايش اللي بدك اياه؟ بدي اياك تسيب قصه الفزب هذه وتنتبه لنفسك شويه. زي ايش يعني؟ كيف انتبه لنفسي؟ انا تعبت، قلبي داب منك يا بني، خلاص روح انت حر. استني، انا بدك تغضبي علي وبعدين ايش اتورط معك؟ هذه الفزبه يما صدقيني جايبها لاخوي هديه. هديه؟ هو أخوك طلب منك هدايا؟ هو لازم يطلب، لازم الواحد يكون حساس، لازم يكون زوج يعني. بمناسبة أن ربنا طلعه من النفق ساغ سليم، ده أقول له تفضل هذه الفزبة مني. بعش هذه الفزبة انسي يا أمه، انسي وضع كرب على الآخر، انسي وضع غير شكل. ومن وين لك طيب المصاري؟ شفت شجرة الزيتون يا أمه اللي وراه؟ مش في جنبها شجرة؟ هذه يما كل يوم الصبح بصحى الصبح بجيب كيس كبير بلقط لي منها 2000 دولار 3000 دولار، شايف كيف؟ وبظبط. من وين المصاري يعني؟ ما انت عارفة ببدل فزب وبشتري فزب وبداقش على هذه وببدل هذه وبطلع لنا قرشين. أخوك ليش أكالك ولا قال لك بدي فزب؟ يما سبينا يما، احنا شباب في بعض، سبينا الله يخليكي. فاتن إيش مالك؟ مالك بتزعق؟ السمك يا سمك، يا السمك، وين السمك؟ إيش قاعد بتعمل أنت؟ رايح على البحر تصيدي سمك؟ يا بني قاعدة بتقلي لك، أنت مش سامع؟ قاعدة بتقلي لك السمك. أخاف الله ما تكون ماسكة الجوال بإيده وماسكة الشوكة بإيده وخشالة على الفيسو وقاعد شو اسمه بتنتت. يا بني الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، جوالها خربان خربان. شايفة يما دايما متهمني ودايما حاطط ضدي. طب خلص خلص على طول قلبت يما عليك، في زر على طول تدعس على الزر بطلع في نص البكاء. لو قال لها خذ هاي هدية بتقعد الزغر تقعد تترقوص عن شيطانك. يلا بالعجل بالعجل. يا سعد طمني كيف رجلك؟ ان شاء الله بخير. كويس الحمد لله، بدلت الجبس الاولاني وحطوا لي جبس امريكي وقالوا لي بعد 40 يوم بنشيله. فاكر يا احمد ليله الرباط لما تقطع فيها سلوك العبوات؟ طبعا يا سعد، هو هذا يوم بنتسى. طيب هل لقيت الامن؟ ما عرفش مين اللي قطعهن؟ والله لحتى الان ما حدش عرف، بس يعني مين بده يكون؟ اكيد عملاء ومصيرهم يقعوا. على فكره العملاء مش سايبيننا في حالنا، وضربه النفق هذه اكيد وزت عملاء رسمي. صح كلامك يا سعد، بس برضو احنا ما اخذناش كافه الاحتياطات الامنيه، والمنطقه اللي احنا رحناها ما انت عارف عباره عن موقع تدريب، يعني مكان محروق. اخ يا رجلي، اخ. مالك يا سعد؟ ايش فيه؟ رجلي بتجعني. بالله بالله ترفع لي اياها وتحط لي مخده تحتيها. حاضر حاضر ارفع. ايوه لا شوي شوي. كيف هيك؟ الحمد لله هيك كويس. على فكرة يا سعد شكلك بتمشي على رجلك كتير. أي هو أنا يا أحمد بضل قاعد في الدار، انخنقت من القعدة في الدار. ما بنفعش كلامك يا سعد، أنت عارف رجلك لو التهبت بدها وقت طويل لما تتعافى. مش متعود يا أحمد، مش متعود على القعدة. يلا يا سعد كلها شهر زمان وبترجع، وبعدين هينا بنيجي منسليك تقلقش، مش هنسيبك. وين أنت يا راجل؟ مالك ما بتبينش؟ حبيبي يا أبو نافذ، ما انت عارف موسم القطيف والواحد مشغول في الأرض. يلا يا سيدي وإن شاء الله الأمور معك تمام. والله شوف الحمد لله على كل شيء. انت بتعرف 12 دلم الجرفن عشان جنب السلك، وضل 12 دلم، يعني لو كلهن ضلهن زي ما هن كان بيجيبنا أبو نافذ. وانت عارف الحمد لله على كل شيء يا أبو خليل، ما احنا زيك، أنا نص الأرض راحت والأرض الشرقية ما بنقدر نخشها ولا نزرع فيها حاجة. بالك يا أبو نافذ، بدون مش هدول اليهود يقبوا عن رقابنا. والله شوف يا أبو خليل يا بركة، هدول اليهود ما بينفع معهم إلا القوة، الأيام أثبتت هذا الكلام. والله كلامك صحيح، هدول ناس ما بتآمن إلا بالقوة. وبينه وبينك يا أبو خليل جماعتنا قديش عندهم إمكانيات بالنسبة إلهم ولا حاجة. صح يا أبو نافذ، إنه بيقولوا على صاروخنا عبثي وعشوائي، بس والله لما بنزل جنب بيوتهم من صوته برتابه. الله يحميهم هالشباب، الله يحميهم ويقدرهم. طيب بالإذن يا أبو نافذ. مالك مستعجل يا أبو خليل؟ والله العمال بحملوا في الشحن قاعدين، بدي أروح أشوفهم خلصوا ولا لسه. ولا هلقيت يا أحمد؟ والله كنت عند صاحبي سعد، ما أنت عارف رحنا نطمن عليه. أنت رايح تطمن عليه والناس لسه بيجوا بتطمنوا عليك؟ اوه اللي بسمعك يا صابرين بقول انا مجفصن من راسي لرجلي، هيني ما شاء الله علي، ما انت شايفه. طيب برضو الناس بدهم يجوا يقدروك وهيك. والله عارف يا صابرين الناس على عيني وراسي، بعدين انا كل اللي رحت قديش ساعه زمن بس. اعمل لك عشاء؟ طيب لا لا بدري شويه، بس ايش بدي اقول، الفزبل تحت ليزن صح؟ ييه عمل قصه مع امك عشانها. ليش ايش صار؟ امك بتقول له بكف تضيع وقتك على الفزب، دور على مستقبلك احسن لك. طيب وش المشكلة؟ وانت عارف اخوك يزن يعني بسمع الكلام؟ لا وقال ايش؟ قايلي لها انه جايب الفزبي لك هدية. الله يسامح، ما انا قلت له لا بدي هدايا ولا بدي بطيخ اصفر. الو وين انت يزن؟ حبيبي يا حاتم. ايش اخبارك؟ طمني يا راجل بسألك وين انت؟ وين انا؟ في الدار. وين بدي اروح يعني؟ طب طمني كيف الفزبة؟ لا مرتب، مبين عليها مرتب. اعطيتها لاخوك ولا لسه؟ انا بستنى فيه بس يتعشى وزبط حاله عشان بدي اعطيه اياها. يعني لسه ما ركبهاش؟ لسه لسه يا زلمة لسه، ايش قصتك انت؟ طب وقت ايش بده يطلع فيها قل لي؟ وقت ايش بده يطلع فيها؟ ايش قصتك انت؟ مالك بتسأل يا راجل؟ حسست انه فيها سر يا راجل. سر ايش؟ بدي اطمن على الفزبة. وانت بعت والله ما بعتش يعني؟ الله يسامحك يا زلم، اللي عندك عندي يا راجل، مالك؟ خلص مش حرجع، ما تقلقش مش حرجع. لو اخوي حتى ما خدهاش حخليها عندي، عجباني منظرها حلو. طيب بقول لك يعني اطمني اه، يعني بدي اهم اشي انها تعجب اخوك. لا ولا يهمك تقلقش، اول ما يطلع الفزبة بتعطيني الو. ليش اعطيك الو يا زلم؟ ايش قصتك يا راجل؟ يا راجل قصدي بعد ما اجربها عشان اطمن انه جربها واطمنت عليها. ولا يهمك خلص، توكل على الله حبيبي يا زلم. يزن يا يزن. يا فاتن تفضل، هاي الاكل جاهز. الله يسامحك يا شيخ، الله يسامحك. يو مالك ايش صار؟ لانه انت احلى اخت في الدنيا. الله اكبر الله اكبر، انا بتندم على كل لحظة صرخت عليك فيها، على كل مزة شعر، على كل خمساوي مغطك اياه على وجهك. عارف ايش بيعجبني فيك يا فاتن؟ ايش يا يزن؟ انا خيرك. تاني يا يزن رجعنا. الله يسامحك بدي اضحكك انا. يسلموا عشان تعرف بس اختك. بس انت عاد ايش دايما بتشتم وبتسب فيها؟ خلاص تعملي ليش قصة يعني؟ بعد العشاء معروف يعني الموال، حمست شعرك وحاشتمك يعني انسى القصة. فكرت هذه عشان يعني عملت العشاء تصير محترم. يا عمتي فوتي يا صبرين فوتي. الله يمسيكوا بالخير. الله يسعد مساكي. اهلا يا صبرين. يا عمتي ايش بدك؟ سلك الطنجرة عندي ساح، اديني طنجرتكم بدي اكملها للرغيفين. اي والله ماني عارفة عنكم، كلكم نفرين، اشتروا الخبز من المخبز. احمد برضاش يا عمتي، بدوش الا من خبز الدار. اصلا كلامه منطقي يعني، ايش تضلك قاعدة؟ ايش تضلك تسوي؟ اشتغلي يا اجني، خبص العجين في ديك ورق وهذا، ايش اللي قال اشتري؟ انت اسكت وملكاش دخل فيهم. ليش ماليش دخل فيهم؟ انسي انه نشتري خبز من المخبز يا صبرين، بدك تشتغلي بعدين. تعجني من الصبح؟ شو من الصبح؟ من الفجر. اعجني من الفجر، اصحى من الساعة 3:30 عشان جوزك يحبك. الرجال بموتوا على المرة اللي تشتغل زي الغولة. اهجم على الشغل هجوم، اعجني لك 300 رغيف 500 رغيف ترتاحي. لا يا ما شاء الله عليك يا يزن، بكرة لما انت تتجوز والله مرتك غير تكيف عليك، والله ما تقعد عندك اسبوع. فاكريني زي جوزك اهبل؟ ليش ما تقعدش اسبوع؟ ماكلة شاربة قاعدة ضرب بلاش، ايش بدها؟ انا بحب المرأة اللي بتشتغل، بحبش المرأة اللي بضلها مبحطة وقاعدة بضلها تبقبق في الحكي. افهموا الرجال بحبوا المرأة اللي بتشتغل، بحبوا المرأة القوية 24 ساعة شغل، مش ضلك قاعدة لوك لوك لوك لوك لوك. فلاني قالت وفلاني عادت، فلاني حبلت وفلاني ولدت. فكونا من القصص تبعتك انت زبط حالك عشان اخوي يحبك. الله يرضى عليك. خير، ليش اخوك بكرهها يعني؟ ولك في واحد بيكره مرته؟ مش قصدي يا ما قصدي يعني مزيدا من العمل في الدار، مزيدا من التعب، مزيدا من الجلي، مزيدا من الكوي، مزيدا من العجن، يقابله مزيدا من الحب يا صبرين. افهمي بعد انت عارف الراجل محلل له مثنى وثلاث ورباع. كيف هذا الكلام بسم البدن عند المرأة؟ شاطر انت هلقيت في طق الحنك. يا خوفي بكرة لما تتجوز تحكمك مرتك. معاشت تحكمني أما أنا خير. معاشت. قال تحكمني خير يا أما، بس كليت نمسك القضون وين ما. روح يا صبرين، جوزك في الدار؟ صحيح. قولي له يزن عايزك. حاضر، خدي يا صبرين خدي هاي كل الطنجرة، بس شوية شوية عليها لأنه هذا السلك بيسيح على طول. ولا يهمك كلهن أكم من رغيف ضيلات يعني. ليش بتسأل عن أحمد؟ إيش بدك منه؟ زي ما تقولي بدنا نناقش يما مشكلة الشرق الأوسط وقصة الهجوم على الكنيسة وقصة اغتيال نتنياهو. وانت عارف يعني الأمور هذه يعني بتحتاج سرية وبتحتاج فضية وبتحتاج صبحية يعني. ولك بس عاد ولك كل حياتك مسخرة في مسخرة. قولي لحالك يما، قولي لحالك يعني. واحد بده يروح يقعد عند أخوه، إيش يعني بده يسوي؟ بده يخطط إنه يفجر البحر الميت؟ طب هو ميت خلقه، ايش بده يعمل؟ بدنا نتحدث مع بعض نشوف ونسر. ماشي يما، اتوكل على الله. نافذ بخصوص دورة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي. يا ابو جندل بدي تعمل لي جرد على عتاد الشباب كامل كل هيته. ماشي. وبتشيك عليه كامل بعدين متراجعوا للشباب عشان الدورة. خلص ولا يهمك. وبعد ما تخلص بتيجي علي على الدار عشان نسهل المشوار أنا وياك. صحيح، إحنا لنا فترة لا رحنا على سعد ولا على أحمد. إن شاء الله اليوم بنمر عليهم قبل ما نسهل مشوارنا. خلص توكل على الله سيدي. مالك متوتر يا حاتم؟ إيش قصتك؟ إيش متوتر؟ إيش شايفني إيش بعمل قاعد؟ هني قاعد عادي، إيش مالك؟ الفزبة شغلاك يا حاتم، مدام بدكش تبيع ليش بعتها؟ ومين قال لك أنت أن أنا بديش أبيع؟ طيب مالك كل شوي اتصالات عايزن اتصالات عفلان يا زلمة، مش عارفين نقعد. بصراحة بدي أطمن على الفزبة إنها وصلتهم وخلصنا، يعني بديش كمان يومين ثلاثة يجي يقول لي خذ المفاتيح، بديش الفزبة. طيب مال يزن ليش ما جاش؟ أنا مش عارف إيش قصته، المفروض يكون هالجيت بناتنا. عن إذنك يا صبري بدي أحكي هالمكالمة وأجي. وين بدك تروح؟ ما تحكي، إيش القصة؟ لا ما أنت عارف يعني، عشان زي ما تقول يعني. طيب ماشي، خذ راحتك خذ راحتك. يا أخوي يا يزن، ما أنا قلت لك لا بدي فزب ولا بدي سيارات، بعدين معك. الله أكبر يا راجل، أنا بحتفل بسلامتك، بعدين إيش أنت ميخت فزب من ملك الفزب؟ تعرف إيش يعني ملك الفزب؟ يعني كل برغي كل سلك كل حاجة فيها مدروس كويس. إيه توكل على الله يا سيدي، ماشي، الهدية لا تهدى ولا تباع. حبيبي يا يزن الله يرضى عليك، والله ما بدي فزب، بديش يا أخوي. يا زلمة ما تكسفنيش، إيه بديش حقها؟ أنت بتفكر يعني في المستقبل يعني لما أفلس حاجة أقول لك هات حقها أو ادفعها بالتقسيط؟ يعني مش هقول لك، يمكن أتدين منك مصاري يمكن حاجة، بس مش هاخدها، قصدي مش هاخد حقها. يا يزن افهمني يا يزن، أنا إيش بدي أعمل فيها؟ إيش بدي أسوي فيها؟ مش هتلزمني. يا زلمة يا زلمة، وأنت لابس العسكري وهلك ليش مدلة من ورا من ظهرك وقاعد بتسوق يا راجل وهس العصبة على راسك؟ انسى يا راجل انسى، هتحرق الدنيا حريقة، الكل هيطلع عليك. بتفكرني تاع هيات يا اخوي؟ ما تعمل هيات، ايش المشكلة؟ اللي بيحكي معاك بخبط على اصبعه. زبط الوضع، عارف انا لو معاك لو كل يوم من حد ما جاء على الدار بطلعك الام 16 بعدين تجيني هالفزبة هالنظارات وحلق مارينز يا حبيبي، وحط لك حبل هيك في الرقبة وعود كبريت في التم. انت يا اخوي شكلك قبل ما تيجي حاضر لك فيلم لرامبو. ايه الله يرحم ايام زمان لما كنت معاه، كنا نروح على افغانستان انا وياه، هو يقتل 50-60 جندي في طلقة وأنا في نص طلقة كنت أقتل 30-40 جندي. عارف يا زان، أنت شكلك مش مصحصح لسه، مش مصحصح. أنت قهرتني يا راجل، واحد أخوه بجيب له فزبة، خدها. يا أخوي الله يرضى عليك، أنا قلت لك ما بديش فزب، بعدين أنا يوم ما بدي فزب عنا في الجهاز يا أخوي، في عنا من البسكليت للصاروخ كل شي موفر. يعني بدك تكسفني؟ خلاص يا سيدي، بس أنا متأكد إنه صابرين هي اللي لغزتك، قالت لك تأخدش لأنه هي بتكرهني. يا أخوي حط صابرين على شقة، ما أنت عارف إنه صابرين مسكينة ومش تعت مشاكل ولا تعت قالوا قيل. خلاص يا أخوي اللي بدك إياه، بس أنا الحق علي اللي في يوم الأيام بدي أفكر بدي هديك هدية. طب ما تزعلش ما تزعلش يا أخوي، خلاص صدقني يا يزن يوم محتاجة أخذها منك. لا وليش الغلب بدك ترضيني يعني تجبره بخاطري؟ تزعلت يا أخوي. وليش أزعل؟ ما هي الحيطة بابا، لقيت بخبط راسي في الحيط يعني. قال زعلت، الحق علي أقول لك، فاتن أختك هادي علي طرشق من أروع غلا مز وشعرها. ولك إيش دخل فاتن؟ إيش دخلها؟ يوم ما تصبح فيها بشوفش الخير، تلوي بوزها وبتحط اللي إيديها على خصورة وبتقعد إيش تناقر فيه. يزن أنت ليش حاقد عليها؟ يا زلمة أنت صدقت يا راجل، بمزح معك أحقد على أختي، بس خلاص يعني بتحط لي شواطي وأنا كمان بضل أزعق عليها، وهذه حسبها عندك قصة الفزبة، حسبها عندك. يا يزن قلت لها خلاص يوم ما احتاجها والله لأخذها منك. يعني ما رجحهاش؟ برجع إلك يا أخوي. يا بني يا نافذ. أيوة يابا. الله يرضى عليك يا بني، روح افتح المية على شجرات الفلفل، إلهن من امبارح ما انسجن. حاضر يابا. بدك اشي تاني؟ تعال يا بني تعال. ايش في يابا؟ في عينيك كلام يا بني، تعال احكي لي. لا لا عادي يابا. يا بني يا نافذ الله يرضى عليك، انت ابني وانا عارفك، ناقصك حاجة يا بني؟ بصراحة يابا انا حابب احكي معك في موضوع بس خجلان. احكي يا بني، انا عمري قصرت فيك؟ لا عمرك ما قصرت، بس برضو. طيب احكي ايش بدك؟ بصراحة يابا انا قررت اتزوج. والله ما انا مصدق وداني، من زمان بنزن عليك يا بني، ايش اللي جد عليك؟ قررت يابا وخلص. انت اشر يا بني، وهلقيت بروح اخطب لك اياها، حاطت في راسك حدا معين؟ بصراحة يابا في إلي صاحب وعند اخت كتير محترمة. طيب انت شفتها يا بني وعرفتها؟ بصراحة شفتها يابا. وملتزمين يابا الناس ومحترمين؟ يابا بنت ميزان. ما شاء الله، هدول ما بدهم كلام. طيب يعني انت حكيت مع اخوها على اساس اذا رحنا ما يكسفناش؟ بصراحة يابا الليلة بدي اروح انا وابو جندل عشان نحكي مع اخوها، واذا كان عندهم قبول على طول حاجة اقول لك، بس انا متأكد يابا انه عندهم قبول. على بركة الله يا بني، توكل على الله. ايش يما بدك تضلك زي هيك لوقت ايش؟ خلص يما، اذا مش عاجبك اضل زي هيك بصير زي هناك. يما الله يرضى عليك، اسمعني بس. ايش بدك طيب احكي. يما بصراحة انا نفسي افرح فيك. طب افرح يما، حد مسكك؟ حد قال لك ما تفرحيش؟ الله يسامحك. لوقت ايش يعني بدك تضلك هيك عزابي؟ يعني في تحت البلاطة اشي؟ يعني اذا في تحت البلاطة حاجة على طول احنا مستعدين نأشر وانت تدفع. يما يما ربنا بيسر في الزواج لانه سترة، وبصراحة انت الكبير يا بني، الكل بيقول لي ليش الصغير متجوز والكبير لسه ما تجوزش. يما بديش هتجوز، بديش انا، بديش واحد تيجي تخنقني يما وتحطني في زنزانة. هي بدي ظني حر طليق زي طائر الشبندق. يما طائر ايش؟ الشبندق. وايش هذا الشبندق؟ والله ما انا عارف يما. قصدي يما ملحق انا في مخي حاجات كتير يما، في مخي انه انا ابني الي بيت برا ويكون عندي سياره ويكون عندي وظيفه وكل حاجه بعدين انسجن يما. هذا بكون ميتة يما وشبعانه موت. الله يرحمك يما، قصدي يعني لا ان شاء الله ربنا بطول في عمرك. تقلقيش يما تقلقيش، بس تتزوج فاتن يما ان شاء الله على طول، هي تطلع من هان وانا اجيب لك العروس من هان. أصل بصراحة أبو جندل أنا كنت عايزك في موضوع. موضوع بخصوص الشغل يعني ولا موضوع خاص؟ والله هو خاص يعني. طيب احكي قول. بصراحة بدي إياك تيجي معاي على دار أحمد عشان نحكي مع أحمد في الموضوع. طيب ماشي، بس موضوع إيش؟ أنا طبعا حكيت مع أهلي على أخته لأحمد، وبصراحة بدنا نحكي لأحمد عشان نشوف هل في قبول ولا لا، عشان أهل الدار يجوا. خلص يا سيدي على بركة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أبو جندل، كيف حالك يا نافز؟ الله يبارك فيك حبيبنا. بصراحة يعني أنت أخ نافز أخونا وحبيبنا وعلى راسنا من فوق. تسلم، حياك الله أبو عبادة. وخلص أنا إن شاء الله ليلة بحكي مع أخوي يزن وبحكي مع الحجة وببلغك في كل إشي بصير على التلفون إن شاء الله. ولا يهمك يا سيدي. وهاي الموضوع يا أخوي يزن، وهيك الموضوع يما، إيش أبلغ الناس؟ آه يا يزن، أنت أخوها الكبير، احكي، إيش رأيك؟ أنا بصراحة يما بقول يعني نبعد عن النسب بالصورة هذه يعني. ليش؟ إيش يعني النسب بالصورة هذه؟ فهمني يا أخوي، شاب ملتزم وحافظ 25 جزء من القرآن وأهله محترمين وسمعتهم محترمة بين الناس، إيش ناقصه يعني؟ إيش ناقصه؟ يا عمي إيش ناقصه؟ أنت بدك ترملها من بعد 6 أيام؟ ما هو بيجري معاك وبيطلع معاك وانت هيك بايع روحك ومرتك الهبلة راضية عليك. طب وهذا لقيت بتطلع تروح تخطبه، يمكن مرحلة الخطوبة كله صاروخ، مالك بتطلع؟ احكي احكي احكي، كلامي غلط ولا لا؟ يما مش هيك الواحد بيحكي. تاني حاجة، الأعمار بيد الله عز وجل. ايوه، انتوا لما بدكم تحللوا حاجة بتقولوا الأعمار بيد الله. طب ما احنا عارفين يعني، حد طلع مسك ميكروفون وقال الاعمار بيدي؟ تدور لها على واحد بيشتغل في البلديه من اللي بعمره هذول وتتبعين شو اسمه الكرات، او تشوف لها واحد نطور، هذول الواحد بعمر من 100 ل 120 سنه بدل ما والله. فاتن استنى يا بني استنى. يزن كلامك هذا مش داخل مخي بالمره. بلاش ادخل مخك، شوف اختك تعالي. ايوه يا اخو ايش فيه؟ تعمليش حالك خوتة ومش سامعة، سامعة كل القصة وعارف انه انت بتصنطي. احكي لها ابو شو اسمه حذيفة ولا ابو معاذ، ايش اسمه؟ نافذ. ومش عارفين لسه الكنية تبعته لحالة صاروخين هادي. نافذ ابو معاذ ولا ابو حذيفة بده يتقدم لك. طبعا انا عارف انه انت حترفضي يعني، بس بقول لك يعني مش عارف ايش احكي لك. لا شايف في كلام عكس الكلام اللي عندي. اسمع يا يزن بعد اذنك يا اخوي. تفضل يا سيد الشيخ تفضل. حبيبي. ما هو من شلتك. قال من شلتك. يزن بقول لك بعد اذنك شويه بس. اسمع يا فاتن يا اختي، هذا الشاب انا بعرفه ومن الاخر يعني بيشتغل معنا في المقاومه، اخلاق ما تساليش، احترام ما تساليش، اهله زيه، خواته، اخوته، كل عيلته زي هيك يا فاتن. هذا الشاب مش شريكي. ايش قلتي؟ موافقه بدك واحد زي هيك ولا بدك زي اللي بيحكي عنهم اخوك يزن من اللي عمارهم بطوله؟ القرار قرارك يا اختي. طب خلص ما تزودش. ايش قولي له؟ يبعت الله. يلا قولي له يزن هي اللي بدها تحكي مش انت. يا عم اسمع، مش انا الكبير؟ خلص خلينا انا احكي. ايش قلتي؟ بدك ترملي بعد اسبوع؟ والله يا اخوي انا بقول انه اهم حاجه في الشاب اخلاقه وعلاقته مع ربنا، اما بالنسبه للعمر ففي ناس وهي قاعده بتموت. اخص عليك اخص على طول، بتلوي في رقبتك. انت حره، بس بكره تقولي لي اخوي صار ما صار، انت حره. انا رايي من راي فاتن يا يزن، مش بالساهل في الزمن هذا واحد يلاقي عريس متقدم لاخته علاقته مع ربنا بالشكل هذا. ايش قلت يا يزن؟ ايش بدي اقول؟ عصابه ضدي، ايش بدي اقول؟ ما هو من طرفك، والله لو بده يطلع جاسوس حتيجي تقول اشرف الناس. يا زلمه اتقي الله، حرام عليك يا يزن. بعدين تعال جاي، انا غصبت اختك، انا خليت القرار بايدها. طيب ماشي الحال، انا بالنسبه لي ديش تقولوا يزن تبع مشاكل ويزن تبع مش عارف ايش، وفي الاخير اي حاجه تصير تحطوها في راسي. انا بحذركم من هالقيت، من هالقيت بحذري، وبحذرك انت من هالقيت. ما شاء الله يا الله، بريئه بريئه، وقفتك وقفه براءه، والله بدك طقم 70,000 طلق في عينك. يو ولك ايش بدك اياها تعمل؟ ايش بدك اياها تعمل؟ خلص ولا حاجة، ايش بدي اتعمل؟ بدها تخلص مني، هي بدها تطلع باي شكل من الاشكال. على العموم خليه يجي هو واهله، وخلينا نشوفهم، شوف طريقة كلامه كيف، طريقة نقاشه، شوف ابوه، شوف امه. اذا عجبوني عيني بقولكم، حقول الله لا يردها مع 60 سلامة. اذا ما عجبونيش ولا كل الدنيا بتقدر تغصبني اجي اقوله موافق، عيني بقولكم. سامعين؟ قدمنا لكم من ملفات أنين القلب الحب والرصاص، الحلقة الرابعة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. قام بأداء الأدوار أسامة شعبان، سهام أبو شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، آية الطيب، إسلام العثماني، شريف نبيل، محمد نبيل، عبد الكريم أبو جاسر، مؤمن الأفندي، صهيب الحاطوم، نصر زيارة. موسيقى تصويرية محمد سعيفان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.